ليس له العدو من يتربص بالمسلمين وينفر بالمسلمين ويعين العدو الخارجي على المسلمين ثم تصيبه نكبة نكبة من زلزال ونحوه تشغل عن المسلمين، هذا نفرح فيه ونسر به. هذه عقوبات كونية تصيب الأعداء، وهذه النكبات يسألهم يشتغلوا بأنفسهم عن المسلمين عن واقع المسلمين، وهذا يسر به كل من، بل نفرح أن المسلم وهو مسلم إذا كان يؤذي المسلمين أن تصيبه المصيبة تشغل بنفسه عن المسلمين، بدليل واقع الصحابة. هذا سعد في الصحيحين لما قال عنه رجل أنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ويجور بين الرعية ولا يحسن الصلاة، قال دعا عليه سعد الله من كان عبدك هذا قام مقام رياء وصنعة، ماذا قال؟ قال فأطل عمره وفقره وعرضه للفتن. قال بعض التابعين وأنا رأيت هذا الرجل في الكوفة قد سقط حاجبا على عينيه وإنه لا يغمز النساء في الشوارع ويقول أصابتني دعوة رجل مفتون أصابتني دعوة سعد، وهذا من أصح الأحاديث، وهذا في البخاري وغيره من أصح الأحاديث. كذلك سعيد بن زيد حين ادعت المرأة أن سرق أرضا قال أنا أسوق بعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرطوق يوم سبع أراضين، فدعا لها أن الله جل يعمي بصرها وأن الله يميتها في أرضها، فعمي بصرها وجاء ذات يوم تستسقي ماء فسقطت البئر سهلة. هؤلاء الصحابة يدعون على المسلمين لأنهم كانوا ظالمين، فكيف لا نفرح أنك تسأل الوثنيين؟ لذلك نفرح به، لكن المصائب الأخرى التي هي محرمة شرعا لا نفرح بوجودها، يعني مثلا لا نفرح بانتشار الزنا في أي بلد لأن هذا محرم، لكن نفرح بسبب الزلازل والفقر اللي يشغلهم بأنفسهم عن أبناء المسلمين.